دي ورقة بردي، ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية، ودي ورقة بوسطة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. الكاتب والروائي الكبير أستاذ أسامة غريب، أهم أو أخطر ورقة وقعت في إيد حضرتك؟ كنت ماشي في نيويورك وكان فلوسي خلصت، فلقيت ورقة في الشارع مكتوب عليها 10,000 كروزيرو، ودي كانت عملة برازيلية، فبقيتش مصدق نفسي، خدتها وطلعت جري على البنك، قلت لنفسي دي لو كان الكروزيرو ده الواحد بدولار يبقى ده 10,000 دولار. وبعدين وصلت للبنك فراح مناولني 75 سنت، فدي كانت أجمل ورقة بس طلعت وهمية. نجم الفنان عزيز الشافعي، هل لسه محتفظ بجواب من جوابات زمان بقى؟ جوابات زمان، جوابات غرامية. مش هقول لك لسه بتتكلموا مع بعض ولا لا، مش هينفع بقى خلاص كده. لا امراتي والله. طب نتكلم مع بعض. حسام داغر بيكشف ورقه لمين؟ كنت بكشف ورقي لوالدتي الله يرحمها. صراحة حاليا ما عنديش حد اكشف له ورقي خالص، فبقيت ببلعه. الكاتب الصحفي الكبير محمد فاروق، ورقة من جورنال محتفظ بيها لحد دلوقتي. عندي خبر كان منشور ان فاتن حمام الله يرحمها كانت ظهرت بمايو على شاطئ مش عارف ايه، وده اثار جدل. انا محتفظ بالخبر ده وكل ما ابص عليه يا جماعه معقول اللي انتوا كنتوا بتعملوه ده؟ ايه الجمال ده؟ الكاتبه الصحفيه والاعلاميه ساره سيف الدين، في مجال الصحافه والاعلام مين هو الورقه الرابحه حاليا؟ اللي لسه محافظ على ضميره، اللي قدر يكتب الكلمه عشان هي كلمه بتاعته بس، لا هو حد قال له اكتبها ولا هو حد قال له اكتب كده عشان تبقى فوق. كابتن مجدي عبد الغني، في مجال الاداره الرياضيه في مصر من هو الورقه الرابحه؟ محمد صلاح. اداره، ما هو بيدير نفسه. انا من رايي ان محمد صلاح هو اسطوره كره القدم المصريه، مع احترامي لكل الاجيال. ما بتخافش من رايك ده كابتن ممكن يتسبب في هجوم الجماهير عليك؟ لا لا لا لا لا، جدتي نحاسه. نجم الفنان الكبير استاذ صلاح عبد الله، ورقه تكتب فيها اسم لاعب ينقص نادي الزمالك. ميسي. النجم الفنان عزيز الشافعي، عندنا ورقه مكتوب فيها شكوى ضد عزيز الشافعي بسبب اغنيه روبي 3 ساعات متواصله. ورقه فعلا، ده ورقه. انت ردك ايه؟ التفتيش في النوايا ما ينفعش تبقى موجوده دلوقتي. انا اوافق ان الناس ما تعجبهاش اغنيه انا عملتها، طبعا عادي جدا، لكن تخش في نيتي لا، دي حاجه بيني وبين ربنا. الكاتبه الصحفيه الساخره جيهان الغرباوي، امتى يعود الورق الصحافه قيمته بتاعت زمان؟ لما يكون في حريه، حريه التعبير هي اللي تدي لاي ورق مصداقيه لو هو ورق صحفي، ولما يكون في نزاهه وصدق. فضيلة الشيخ الجليل الشيخ خالد الجنديد، هل في ورقة فضيلتك قلبت عليها الدنيا؟ انا في ورقة قعدت ادور عليها يا استاذي، وقعدت اقول يا جماعة عيل تايه يا ولاد الحلال، انما للأسف الشديد سافر او اختفى او اتخطف. عموما انا متوقع انه مات، الله يرحمه ويحسن اليه ويغفر له. معرفناش الورقة ايه؟ الجنيه، الف رحمة ونور. تقدر فضيلتك تطلق على مين بطل من ورق؟ المنتخب القومي، عاملين هيصة وزيطة وما عارفش ايه، والناس وفرت لكم كل حاجة، وفي النهاية تفضحونا الفضيحة دي. عيب عليكم وحرام عليكم واختشوا. واحنا بنألف ورق دكتور مدحت العدل لقينا ورقة مكتوب فيها اسم إمام عاشور. انا بحبه كلاعب، ولكن اعتقد ان هو جزء منه مظلوم وجزء منه حالة احترافية، وهو كان نفسه يرجع نادي الزمالك، ونادي الزمالك في هذا التوقيت ما كانش يملك القدرة المادية انه يشتريه. فلعب مش على امام عاشور، سنة عارف وانت عارف وهو عارف ان هو زملكاوي. سيناريست والناقدة الفنية الكبيرة استاذة ماجدة خير الله، هل في ورقة معينة نقدر نقول انها غيرت مسار حياتك؟ ورقة الطلاق. الكاتب الصحفي الكبير محمد فاروق، ايه الورقة اللي غيرت مسارك؟ بكالوريوس اعلام، لان كان المفروض ان انا ابقى طب، واهلي كانوا فاكريني في طب لغاية رابعة اعلام. طب وبعد المشوار الطويل ده في الصحافة والاعلام كان نفسك تكمل في الطب؟ عمري ما بندم على المشوار، عملت الحمد لله مشوار انا فخور بيه، وكل ده انا بعمله عشان اوصل للي انا عايزه، عايز ابقى تمرجي. الكاتبة الصحفية الساخرة جيهان الغرباوي، بتقولي لمين بص في ورقتك؟ للناس اللي على الفيسبوك بينظره. فأنا بقول لكل واحد بيدي نصايح، لو سمحت بص في ورقتك، ده انت اللي يدور عليك يلاقي عليك الإيجار متأخر وعمال تنصح الناس التانيين كيف تصبح مليونير في 48 ساعة. فكل واحد يبص في ورقته، ويا بخته اللي يقدر على نفسه. من حكم نفسه يبقى حكم ايه يا ابني؟ مدينة. واحتمال اي مثلا يعني احتمال يكون حكم ماتش. الكاتب الصحفي والشاعر الكبير أستاذ جمال بخيت، مين اللي تطلق عليه بطل من ورق؟ هو مش بطل ولا حاجة، هو مجرم اسمه نتنياهو. الشاعر الكبير أستاذ عوض بدوي، تقول على مين بطل من ورق؟ الأبطال اللي من ورق كتير جدا. ده بسبب ايه يا استاذ عوض؟ ما هو زي ما قال حضرتك أرستوفانيس، الفن مرآة للواقع. فعايز اقول لك واقع اقتصادي مهترئ، واقع رياضي مهترئ، واقع فني مهترئ، انا اسف يعني، ده هيفرز لنا ايه غير فن هابط؟ رسام الكاريكاتير الفنان الكبير استاذ عمرو سليم، لو قدام حضرتك ورقه بيضة دلوقتي وطلب منك انك ترسم عن وضعنا الحالي، ممكن ترسم ايه؟ ممكن ارسم مدينه ملاهي. الكاتب والسيناريست الكبير استاذ عمرو سمير عاطف، الورقه اللي جايه هتبقى روشيتا للدراما المصريه. روشيتا الوحيده اللي انا انصح بيها لو الدراما المصريه تهم المسؤولين، وده شيء اشك فيه يعني، لازم يبقى فيه درجه اعلى بكتير جدا من الحريه، وخصوصا ان في السنين اللي فاتت بقى فيه تضييق بشع. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجمله ديت افتكرتها لما ايه حصل؟ لما مثلا يبقى فيه احتكار للانتاج الدرامي، والجهه المحتكره تقول احنا احسن ناس. قبل كده كان في جهات محايده بتعمل تقييم اتمنعت من انها تشتغل، وبعد كده بقى في جهات تابعه للجهات اللي بتنتج، هي اللي بتقول ايه كويس ووحش. فالورق ورقنا. الكاتب الصحفي الكبير والإعلامي أستاذ محمد عبد الله، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجملة ديت جت في بال حضرتك امتى؟ مفيش حاجة اسمها الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا. على فكرة عايز أقول لك على حاجة، الفترة الأخيرة في مصر من أكتر الفترات اللي تم الكشف فيها عن قضايا فساد، ودايما قضايا الفساد بتبقى مرتبطة بفكرة إن الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ونقدر نعمل اللي إحنا عايزين. الكاتب الصحفي الكبير محمد فاروق، هدي لك ورقة أخيرة تكتب فيها سؤال لشخص معين، مين هو الشخص وايه هو السؤال؟ الورقة تخص اي حد في ايده قرار يعرف يغير بيه الاوضاع اللي بنمر بيها. السؤال امتى هتاخد القرار علشان الناس تهدى؟ الكاتبة الصحفية الساخرة جيهان الغرباوي، الورقة الاخيرة هتكتبي فيها سؤال لشخص ما، مين هو الشخص وايه هو السؤال؟ السؤال من انت؟ هديها للراجل اللي هو بيجمع السكر ويخزن السكر، انت وديت السكر فين؟ او ممكن يكون سؤالين ساعه البشا. من انت نمره واحد. السؤال الثاني، وديت السكر فين؟ وبعدين فعلا نحلي بايه يعني؟ ده السؤال الثالث بقى. فهم ثلاث اسئله، معلش حضرتك يعني زميل، وديني فرصه اعبر عن نفسي. من انت؟ وديت السكر فين؟ السكر غلي وانا حلي بايه؟ الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده. الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.